الاصحاح الرابع. فصعد بوعز الى الباب وجلس هناك، واذا بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر، فقال مل واجلس هنا انت يا فلان الفلاني. فمال وجلس. ثم اخذ 10 رجال من شيوخ المدينة وقال لهم اجلسوا هنا، فجلسوا. ثم قال للولي ان نعمي التي رجعت من بلاد مؤاب تبيع قطعة الحقل التي لاخينا اليمان. فقلت اني اخبرك قائلا اشتري قدام الجالسين وقدام شيوخ شعب، فان كنت تفك ففك، وان كنت لا تفك فاخبرني لاعلم، لانه ليس غيرك يفك وانا بعد. فقال اني افك. فقال بوعز يوم تشتري الحقل من يد نعمي تشتري ايضا من يد رعوث المؤابية امرأة الميت لتقيم اسم الميت على ميراثه. فقال الولي لا اقدر ان افك لنفسي لئلا افسد ميراثي، ففك انت لنفسك فكاكي لاني لا اقدر ان افك. وهذه هي العادة سابقا في اسرائيل في امر الفكاك والمبادلة لاجل اثبات كل امر، يخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه، فهذه هي العادة في اسرائيل. فقال الولي لبوعز اشتري لنفسك، وخلع نعله. فقال بوعز للشيوخ ولجميع الشعب انتم شهود اليوم اني قد اشتريت كل مال الي مالك وكل مال كليون ومحلون من يد نعمي، وكذا رعوث المؤابية امرأة محلون قد اشتريتها لي امرأة لاقيم اسم الميت على ميراثه، ولا ينقرض اسم الميت من بين اخوته ومن باب مكانه، انتم شهود اليوم. فقال جميع الشعب الذين في الباب والشيوخ نحن شهود، فليجعل الرب المرأة الداخلة الى بيتك كراحيل وكليئة اللتين بنتا بيت اسرائيل، فاصنع ببأس في افراطة وكن ذا اسم في بيت لحم، وليكن بيتك كبيت فارس الذي ولدته ثمار ليهوذا من النسل الذي يعطيك الرب من هذه الفتاة. فاخذ بوعز رعوص امرأة ودخل عليها، فاعطاها الرب حبلا فولدت ابنا. فقالت النساء لنعمي مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم لكي يدعى اسمه في اسرائيل، ويكون لك لارجاع نفس واعالة شيبتك، لان كنتك التي احبتك قد ولدته وهي خير لك من 7 بنين. فاخذت نعمي الولد ووضعته في حضنها وصارت له مربية، وسمته الجارات اسما قائلات قد ولد ابن لنعمي، ودعون اسمه عبيد، هو ابو يسى ابي داود. وهذه مواليد فارس. فارس ولد حصرون، وحصرون ولد رام، ورام ولد عمي نداب، وعمي نداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز، وبوعز ولد عبيد، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود.